الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه: كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أبي بن كعب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبي، وهو يصلي، فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت في الصلاة. قال: أفلم تجد فيما أوحي إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى، ولا أعود إن شاء الله. قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، وإنها سبع من المتاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أنس، وفيه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفضائل جمع فضيلة، فالمراد بذلك ما ورد من الفضل للقرآن عموما وخصوصا، عموما فيما يتعلق به كله، وخصوصا فيما يتعلق بسور من سوره. والقرآن يأتي يراد به القرآن الذي هو المقروء، وهو كلام الله عز وجل. يأتي له القرآن ويراد به المقروء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، مثل ما هو موجود هنا في فضائل القرآن، أي كلام الله عز وجل الذي هو القرآن المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وينزل من القرآن ما هو شفاء. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فإن القرآن هنا يراد به المقروء الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، الذي تعبد الله الناس بتلاوته والعمل به، والذي هو معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الخالدة التي حدي فيها الفصاحة والبلاغة، لأن يأتوا بسورة مثله فلم يستطيعوا واعترفوا بأنه لا يأتي أحد بمثله. يأتي القرآن ويراد به القراءة التي هي فعل العبد، كما قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القراءة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، يعني زينوا القراءة، لأن القرآن يراد به القراءة. وعلى هذا فلفظ القرآن يأتي بمعنى المقروء الذي هو كلام الله عز وجل، ويأتي بمعنى القراءة التي هي فعل العبد والتي يؤجر العبد عليها في كل حرف عشر حسنات، كما جاء بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو عيسى رحمه الله: باب في فضل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي أفضل سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن. وقد ورد أبو يوسى حديث أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفف الصلاة ثم أجابه وسلم عليه ورد عليه السلام وقال ما منعك أن تجيبني؟ قال إني كنت في صلاة. قال لم يقول الله عز وجل تعالوا ليستجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم لما فيكم؟ قال إني لن أعود. ثم قال إني أعلمك أفضل سورة في كتاب الله عز وجل. ثم قال إنها هي الفاتحة وهي السبع المثاني والقرآن الذي أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث جاء عن أبي سعيد المعلى في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ما جاء في هذا الحديث من أنه يعلمه أفضل سورة في القرآن، فعلمه أو أخبره عن هذه السورة أنها أفضل سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة. الحديث دال على فضل هذه السورة وأنها أعظم سورة في القرآن، وذلك أنها مشتملة على توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهي مشتملة على أعظم مطلوب للعبد وهو الهداية للصراط المستقيم، وحاجته إليها أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، حاجته إلى هذه الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن حاجة إلى الطعام والشراب زاد حياته الثانية المنتهية، وأما الهداية للصراط المستقيم فهو زاد حياته الباقية في الدار الآخرة، وهي مشتملة على انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم أهل العلم والعمل وهم أهل الصراط المستقيم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الذين جمعوا بين العلم والعمل، ومشتملة على طلب السلامة من طريق المغضوب عليهم والضالين، والمغضوب عليهم هم اليهود الذين عندهم علم بدون عمل يعرفون الحق ولا يعملون به، ويقابلهم النصارى الذين هم أهل عمل بلا علم وكانوا يعبدون الله على جهل وضلال. فهذه السورة العظيمة مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات من وجوه متعددة، ومشتملة إلى على هذا الدعاء الذي هو أعظم مطلوب للعبد وهو الهداية للصراط المستقيم. ولهذا وجبت قراءة هذه السورة في كل ركعة من ركعات الصلاة، لأن حاجة العبد إلى الهداية للصراط المستقيم أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد والدراوردي صدوق أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن علاء بن عبد الرحمن الفرقي وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا في جزء البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبيه هو ثقة أخرج له أخرج القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر صحابة حديثا. قال خرج على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب. قال في الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه. وفيه عن أبي سعيد بن المعلى. نعم. وهو أخرج حديثه البخاري أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. يقول الأصل ما معنى السبع المثاني؟ يعني سبع آيات مشتملة على سبع آيات، وهي قيل لها المثاني بأنها تثنى وتردد في الركعات وفي الصلوات، فقراءتها مستمرة ومتكررة، وقال لها سبع المثاني. يقول هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة؟ في ذلك قولان للعلماء، منهم من قال إنها هي إحدى الآيات، ومنهم من قال إن السبع دونها، وأن الآية السابعة هي غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ويستدلون لذلك بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الحديث. وهي على هذا تكون سبع الثلاث الأولى لله عز وجل، والنصف الأول من الآية الوسطى لله، والنصف الثاني للعبد هو الاستعانة، لأن إياك نعبد هو النصف الأول يكون تابع لل، ولهذا قال بيني وبين عبدي، إن هذه بيني وبين عبدي، لأن إياك نعبد لله وإياك نستعين هي للعبد. قال ولعبدي ما سأل، يعني من الاستعانة والطلب الذي يطلبه ويريده. ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذه للعبد، هذه للعبد، وهي الهداية للصراط المستقيم والسلامة من طريق المغضوب عليهم والضالين. هل يؤخذ الحديث من الفاتحة ركن لا يجزئ غيرها في الصلاة بقوله كيف تقرأ في الصلاة فقرأ له الفاتحة؟ نعم، ويدل هذا ويدل ذلك وهو أوضح منه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل في الحديث دلالة على أن على تفاضل سور القرآن؟ نعم، يدل على تفاضل سور القرآن، وأن بعضها أفضل من بعض، ولهذا سورة الفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية، آية الكرسي أعظم آية، وسورة الفاتحة أعظم سورة، ولهذا جاء في سورة الفاتحة من آية سورة قل هو الله أحد ما تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص. قرأ أم القرآن، يعني قرأ أم القرآن يعني قرأ الفاتحة. تسميتها أم القرآن يعني قيل لأنها هي أصل القرآن، وأنها هي التي يرجع إليها، يعني يرجع إليها، وذلك أنها هي التي يبدأ بها المصحف وتبدأ بها القراءة، لأن الصلاة من ركعة من ركعات فيها الفاتحة، وما سوى ذلك يؤتى به بعد الفاتحة، فتعتبر أصلا وأساسا يتبعه غيره، يكون غيره تابعا له، ولا يكون هو التابع، فإنه يؤتى بالفاتحة ثم يؤتى بغيرها من القرآن بعدها. ذكر الشارع عدة وجوه في هذا المعنى، المعنى يكون أم القرآن. سميت بها لاحتوائها واشتمالها على ما في القرآن إجمالا، أو المراد بالأم الأصل، فهي أصل قواعد القرآن ويدور عليها أحكام الإيمان. قال الطيبي: فإن قلت كيف طابق هذا جوابا عن السؤال بقوله كيف تقرأ، لأنه سؤال عن حالة القراءة لا نفسها، قلت يحتمل أن يقدر فقرأ أم القرآن مرتلا مجودا، ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سأل عن حال ما يقرأه في الصلاة، أهي سورة جامعة حاوية لمعاني القرآن أم لا، فلذلك بأم القرآن، وخصها بالذكر أي هي جامعة لمعاني القرآن وأصل له وأصل لها. نعم. نعم. هنا في الأخير قال وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. العقل قال والقرآن وصف لها قيل إنه وصف لها وهو من أطلاق الكل على بعض وقيل إنه مغاير. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن فاستقرأ كل رجل منهم ما معه من القرآن فأتى على رجل منهم من أحدثهم سنا فقال ما معك يا فلان؟ قال معي كذا وكذا وسورة البقرة. قال أمعك سورة البقرة؟ فقال نعم. قال فاذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فقرؤوه وأقرؤوه فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح بريحه كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب وكئ على مسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أبي أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن أبي هريرة. قال حدثنا قتيبة عن الليل فذكره. ثم أرد أبو عيسى باب في فضل سورة البقرة وآية الكرسي. آية الكرسي هي بعض سورة البقرة وهي من جملتها وما جاء من الفضل في سورة البقرة فإن آية الكرسي داخلة فيه ولكن لها خصوصية خصها التي جاءت بعض الأحاديث في بيان فضلها على سبيل الخصوص. فإذا فضل البقرة على سبيل العموم يدخل تحت آية الكرسي لأنها آية من آياتها وأيضا فضلها على سبيل الخصوص ما ورد من الأحاديث الخاصة في بيان فضلها ومنها حديث أبي بن كعب أنه ثم قال له أي آية في كتاب الله أعظم؟ وقال الله لا إله إلا هو قال ليهلك العلم أبا المنذر ليهلك العلم أبا المنذر. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل أناسا فاستقرأهم يعني طلب منهم معرفة ما يحفظون من القرآن فجاء على شاب منهم من أحدثهم سنا وسأله قال عندي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال عندك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. أنت أميرهم يعني هو مرجعهم وهو الذي يكون إمامهم لأن الأمير هو الذي يكون الإمام. الأمير هو الذي يكون الإمام وله حق الإمامة على غيره. وقال إيش؟ قال فقال رجل من أشرافهم والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. قال رجل من أشرافهم ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. ومعلوم أن مثل هذا يعني مثل هذا السبب لا يصلح لأن الإنسان يتعلم العلم ويعمل به ويتقلها ما استطاع. الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمرهم بأن يتعلموا القرآن وأن يقرؤوه وأن مثل من يقرأ القرآن من يكون عنده القرآن ويقرأه مثل الجراب الذي هو محشو مسكا وتظهر ريحه وتفوح لأنه ما أغلق فم ذلك الجراب فتظهر فائدته ويسمعه الناس فيستفيد هو أي القارئ ويستفيد السامع وتكون فائدة مشتركة. وذكر أن تلك الريح التي تفوح فيستفيد منها الناس هو مثل قراءة القرآن وحصول سماعها من بعض الناس فإنهم يستفيدون، كما أن خروج الريح الطيبة من ذلك الجراب يستفيد منه الناس. وقال ومثل الذي يكون عنده القرآن وينام وهو في جوفه كالجراب الذي محشو المسك لكنه قد أوفي فلا يظهر منه فائدة، لم يستفد يعني صاحبه بأن يقرأ ولم يستفد غيره بأن يسمع. فكان هذا هو الفرق بين من يأخذ القرآن ويتلوه ويستفيد ويفيد، وبين من يكون عنده ولا يستفيد هو بقراءته ولا يستفيد غيره بسماع ما يقرأ. والحديث في إسناده عطى مولى إيش؟ مولى أبي أحمد وهو مقبول. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن أبي أسامة محمد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء مولى أبي أحمد وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. عن أبي هريرة قال وقد رواه الليث بن سعد. الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وما أقول أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه صلاة البقرة لا يقربه الشيطان. أجعلوا بيوتكم مقابر يدخل تحته معنيان وكل منهما صحيح منهي عنه، أحدهما أن يبنى أن يدفن الموتى في البيوت، فإن ذلك لا يجوز. الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه دفن في بيته، وذلك أنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، ولما كان مات في بيته دفن في بيته، فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فلا يجوز أن يدفن في البيوت. وأما دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما معه فإنما جاء دفن متبعا له عليه الصلاة والسلام ومن أجل مجاورته عليه الصلاة والسلام، ولم يدفن استقلالا وابتداء، وإنما دفن لمجاورته. ولهذا عمر رضي الله عنه كان حرص على أن يكون يدفن معه، وقد سأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيله وأن يكون موتا في بلد رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحقق له ذلك فنال الشهادة وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحرص على أن يدفن بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها هيئت لها قبرا تدفن فيه مع زوجها صلى الله عليه وسلم ومع أبيها أبي بكر رضي الله عنه، فاستأذنها أن يدفن مع صاحبيه فأذنت. ثم إنه أوصى رضي الله عنه أنه إذا مات أنها تستأذن مرة ثانية، فإن أذنت دفن وإلا دفن مع المسلمين في البقيع. وهذا من كمال ورعه وتقواه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه خشي أن تكون وافقت استحياء منه، وأنه يمكن إذا مات أن يتغير رأيها، فكان رأيها أن وافقت الفتنة مع صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلا يجوز الدفن في البيوت، فلا يجوز البنيان على القبور، لا مساجد ولا غير مساجد، لأن البنيان على القبور محرم وجاءت الشريعة في النهي عنه. وكذلك أيضا المعنى الثاني وهي أنها لا تجعل شبيهة بالمقابر التي هي ليست محلا للصلاة وليست محلا لقراءة القرآن، فلا تجعل البيوت مثل المقابر، بل يقرأ فيها القرآن ويصلى فيها ويكون لها نصيب من الصلاة. بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا مكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا مكتوبة. فيدخل تحت قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أنكم لا تجعلوها مقابر يدفن فيها الموتى، ولا تجعلوها مشبهة بالمقابر التي هي ليست محلا للصلاة وليست محلا لقراءة القرآن، بل اجعلوا لها نصيبا من الصلاة واجعلوا لها نصيبا من قراءة القرآن. ولهذا هنا قال: فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. وهذا يدل على فضل هذه السورة العظيمة التي هي أطول سورة القرآن، هي تبلغ مقدار جزئين ونصف، فليس هناك سورة أطول منها، فهي أطول سورة ومشتملة على أطول آية وهي آية الدين، إنها أطول آية في كتاب الله عز وجل. وسورة البقرة أطول سورة في كتاب الله عز وجل، فهي مشتملة على أفضل آية وخير آية وهي آية الكرسي. ومن فوائدها أنها إذا قرأت في البيوت أن الشياطين تهرب ولا تقرب هذا البيت أو البيوت التي تقرأ فيها هذه السورة، وهو دال على فضلها. قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد مر ذكره عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج إلى أصحاب الكتب الستة ورواية البخاري له مقرون. عن أبيه وأبوه أبو صالح وهو يكوان السمان ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة يقول: كيف تكون قراءة سورة البقرة في البيت؟ هل في كل يوم حتى تكون مانعا للشيطان من الدخول؟ لا، ليس بلازم أن تكون تقرأ في كل يوم، لكن لا شك أن إذا حصل قراءتها في كل يوم لا شك أن هذا غير، ولكن حصول القراءة وتكررها لا شك أن ذلك مانع، لكن لا يلزم أن يكون في كل يوم. ثلاث أسئلة: في من لا يستطيع أن يقرأها فيعمل المسجل. لا، المسجل ليس قراءة، وإنما هو إعادة القراءة أو إعادة الصوت، فلا يغني ولا يكفي أن الناس يفتحون المسجل، وإنما أهل البيت يقرؤون، صاحب البيت يقرأ، من يحفظ يقرأ من حفظه، ومن لا يقرأ من الحفظ يقرأ من المصحف. وكثير من الناس يتمكنون من قراءة المصحف وهو متيسر والحمد لله. وأما قضية استعمال المسجلات وفتح هذا لا يعني هذا لا يقال أنه يقرأ فيه، وإنما هذا إعادة تسجيل. ثم أيضا من المشاكل ومن الأشياء التي تحصل بسبب فتح المسجل عن القرآن أن من الناس من يتشاغل عن القرآن، بل قد يتحدث والقرآن يظهر من المسجل، وهذا عمل غير جيد. هل الاقتصار على آية الكرسي قراءة آية الكرسي في البيت لا يكفي، لأن سورة البقرة يعني حي جاء سورة بقرة ما جاء آية الكرسي وحده. هل يمكن أن يقال إن من السنة قراءة سورة البقرة عند النزول في البيت الجديد؟ لا يقال أن هذا خاص، يعني البيوت كلها سواء جديد أو قديم يعني قراءتها فيها فضيلة فيسطر الشياطين. ولا شك أن كون الإنسان يعني أو الناس يبادرون إلى إلى إلى إلى القراءة عند ما يسكنون البيت لا شك أن هذا يكون من أسباب كون الشياطين ما تدخله من أول وهلة ومن أول الأمر. لا بد أن يكون القارئ واحد، فلو قرأت النص قال وقرأت زوجتي البقية أو بنتي. والله يبدو أنها يحصل بذلك المطلوب، ولكن يكون كل إنسان يقرأ وأنه لا تقسم السورة بينهم لا شك أن هذا هو الأولى، إلا فإن حصول القراءة بعضها من بعض والبعض الآخر من بعض وهكذا حصل أنها قرأت في سورة البقرة كلها من أولها إلى آخرها، لكن حصول القراءة من المتعددين أولى من تقسيمها على جماعة كل يكون له جزء منها. أحدهما أنكم لا تجعلوا بيوتكم أماكن يدفن فيها الموتى، بل الموتى يدفنون في المقابر ولا يدفنون في البيوت، هذا هو المعنى الأول. وذلك أن دفن في البيوت دفن في البنيان، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، والموتى يدفنون في المقابر الخاصة في دفن الموتى. والدفن في المقابر كما قلت من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الذهبي في ترجمة ابن لهيعة في كتاب سير أعلام النبلاء يعني جملة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها كونه دفنه في بيته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من خصائصه. فذكر يعني خصائص أخرى، منها كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه جماعة بل كل واحد يصلي عليه على حدة، وكذلك يعني أمور أخرى ذكرها في ترجمة ابن لهيعة. والثاني أن البيوت لا تكون شبيهة بالمقابر، والمقابر ليست محلا لقراءة القرآن ولا محلا للصلاة، والمطلوب أن تكون البيوت لها نصيب من الصلاة ولها نصيب من قراءة القرآن، فلا تكون مشبهة بالمقابر التي ليست أماكن للقراءة ولا للصلاة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وفيها آية هي سيدة آي القرآن هي آية الكرسي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير وضعفه. أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة، ومشتملة على آية هي سيدة آية القرآن وهي آية الكرسي. والسنام هو أعلى شيء، كما أن البعير سنامه هو أعلى شيء فيه، وجاء في الحديث خاصة أمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. والحديث ضعيف لأن فيه إسناد حكيم بن جبير وهو ضعيف، هو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما آية الكرسي وكونها يعني أفضل آية فقد جاء فيه حديث أبي بن كعب. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرج أصحاب في ستة إلا أبا داود. عن حسين الجعفي هو ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن زائدة ابن قدامة ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن حكيم بن جبير وهو ضعيف أخرج له أصحاب السنن. قال حدثنا يحيى بن المغيرة أبو سلمة المخزومي المدني قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن ثرارة بن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بها حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وتكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه، وزرارة بن مصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف وهو جد أبي مصعب المدني. أرد أبو عيسى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حاميم المؤمن حاميم المؤمن في سورة الغافر، وقال لها المؤمن في تأليها سورة المؤمن لأن فيها رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ويقال لها سورة غافر. قال من قرأ يعني سورة حاميم إلى وإلى المصير وسورة وآية الكرسي إيش حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي. والحديث يعني فيه فضل يعني قراءة أول هذه السورة مع سورة آية الكرسي. آية الكرسي ورد فيها حديث تدل على قراءتها عن النوم وتدل على قراءتها في مواضع أخرى، وهي خير آية وأفضل آية في كلام الله عز وجل. وأما ما يتعلق بالفضيلة المتعلقة في هذه السورة وهي الآيات الأولى من هذه السورة فإنها يأتي هذا الحديث من طريق عبد الرحمن بن أبي مليكة وهو ضعيف، الحديث غير صحيح. قال حدثنا يحيى بن المغيرة هو صدوق صدوق الترمذي عن ابن أبي فديك وهو ثقة صدوق صدوق أخرج أصحاب الستة. عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف صدوق الترمذي بن ماجه عن زرارة بن مصعب وهو ثقة الترمذي. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر فكانت تجيء الغول فتأخذ منه. قال فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذها فحلفت ألا تعود فأرسلها. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. فقال كذبت وهي معاودة للكذب. قال فأخذها مرة أخرى فحلفت ألا تعود فأرسلها. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال حلفت ألا تعود. فقال كذبت وهي معاودة للكذب. فأخذها فقال ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت إني ذاكرة لك شيئا آية الكرسي اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. قال فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ قال فأخبره بما قالت. قال صدقت وهي كذوب. قال هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ثم رجع عيسى هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأنه كان له سهوة أي يعني مكان يعني إما طاق وإما يكون في مكان منعزل في البيت وفيه طعام وجاءت الغول من الجن فكرر مجيئها وفي كل مرة تعتذر. وبعد ذلك قالت إنها تعلمه أن يقرأ آية الكرسي إنه لا يقربه شيطان ولا غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب أو صدقته وهي كذوب. ثم والحديث في إسناده عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ ولكن له شواهد أو له شاهد وحديث أبي هريرة الذي جاء في الصحيح الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم على صدقة الفطر وكان يأتي ويحتوي من الطعام وفي كل مرة يقول أنه فقير وأنه كذا. ثم قال له في الآخر وعلمه آية الكرسي وأنه لا يقربه الشيطان. فقال رسول صلى الله عليه وسلم صدقة وكذوب. الحديث إسناده بن أبي ليلى ولكنه صح أو ثبت بذلك الشاهد الذي هو صحيح وثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بمعنى. ولقصة أخرى هذه لأبي أيوب وهذه وتلك لأبي هريرة والإسناد عند أبي أيوب في ضعف ولكن يشهد له حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح. قال حدثنا محمد بن بشار هو يملق من دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي أحمد والزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى فصدوق شيء حفظ أخرج له أصحاب السنن عن أخيه عن أخيه وهو عيسى بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أبو داود الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه هو خالد بن شعيب أخرج له أصحاب كتب الستة في الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في آخر سورة البقرة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم رجع عيسى باب فضل الآيتين من آخر سورة البقرة وهي آية أيام أمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهاتان الآيتان الأولى منهما مشتملة على أصول الإيمان الخمسة من أصول الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله وملائكته وقدر خيره وشره فإنه مشتمل على إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. واليوم الآخر مأخوذ من قوله وإليه المصير. هذا يدل على أو يرشد ويشير إلى اليوم الآخر. فهذه الأصول الخمسة موجودة في هذه الآية. ويرد أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. وقوله كفتاه يعني كفتاه يعني عن غيرهما يعني من الأدعية والأذكار فإنها كافية ولكن ما ورد أن الشرع يؤتى به يعني فيها وفي غيرها. وله معنى آخر كفتاه الشرور أو أخصر بالشرور، فإما تكفي عن غيرها وإن لم يرد إليها غيرها من الأذكار، أو أنها كفتاه الشرور والأخطار التي تحصل له، تكون هذه من أسباب كفايته وسلامته من تلك الأضرار. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جرير بن عبد الحميد هو الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن منصور بن المعتمر هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم إبراهيم النفعي إبراهيم بن يزيد بن قيس النفعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي مسعود الأنصاري هو عقبة بن عمرو رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الجرمي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث أن الله عز وجل كتب في كتاب قبل خلق السماوات بألفي سنة. قال إيش؟ أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. أنزل في آيتين ختم بهما سورة البقرة. ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وهذا يدل على فضل هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة، فهو يعني يدل على فضلهما بخصوصهما، وأن قراءتهما يحصل فيها هذا الفضل فيحصل فيها هذا الخير. كما أن سورة البقرة كلها قراءتها سببا في طرد الشياطين وعدم قربان الشياطين لتلك الدار التي تقرأ فيها هذه السورة أو تقرأ فيها هاتان الآيتان من هذه السورة. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن. عن أشعث بن عبد الرحمن الجرمي وهو صدوق أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الأشعث الجرمي وهو ثقة البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنن. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب كتب الستة. هل تكون قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في وقت معين من اليوم والليلة أو تكون من أذكار النوم؟ ما في تحديد، يمكن الإنسان يعني الإقراء في أي وقت. من الحديث الذي معنا الأول الثابت ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كنت وقال ثلاث ليالي وقال ثلاث ليالي ثاني هذا لا يقربها في الفنجار لا يقربها شيطان. يقول كيف التوفيق بين هذا الحديث أن الشيطان لا يقرب لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة والتي تقرأ فيه الآيتين الأخيرتين، وبين حديث أن المستيقظ من منامه أو أن الإنسان إذا نام يبيت الشيطان على خيشومه؟ نعم، جاء الحديث أن يقرأ فإن فإذا قام كذا وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جاء يعني عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم يعني في قضية الرسول أخبر بهذا وأخبر بهذا. ويمكن يعني يكون يعني يحتمل يكون كل إنسان يعني ما حصل منه يعني على حيشوم، إنه إذا كان ما حصل منه ذلك الشيء وأنه إذا حصل منه أنه لا يقربه، يعني يكون من الحديث يحمل على من لم يحصل منه ذلك، ويصبر غير ذلك، والله أعلم. وكما هو معلوم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يأتي يعني حتى في المسجد ويشوش الإنسان في صلاته، وإذا سمع الأذان أدبر ثم رجع، وإذا ثوب جاءت الإقامة أدبر ثم يرجع ويوسوس الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا. فيمكن أن يكون يعني نوع من الشياطين، يعني يكون يحمل هذا نوع من الشياطين، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سورة آل عمران. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا هشام بن إسماعيل أبو عبد الملك عطار قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال نواس: وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرف، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلة من خير صواف تجادلان عن صاحبهما. قال: وفي الباب عن بريدة وابي أمامة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. في هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن نواس بن سمعان رضي الله عنه. باب ما جاء في سورة آل عمران. ثم ذكر الحديث الذي في فضل آل عمران والبقرة، وإنما أتى به لسورة آل عمران لأنه هو الذي يدل عليها، وهو أيضا يدل على سورة البقرة، وقد مر حديث يتعلق بسورة البقرة. وهذا الحديث يعني لها ولغيرها وليس خاصا بها، ولكنه يدل على فضل سورة آل عمران كما هو دائم على فضل سورة البقرة. وعرض في حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: يؤتى يأتي يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا نقدمه سورة البقرة وآل عمران. يأتي القرآن وأهله الذين هم أهله في الدنيا. وأهله الذين يعملون به في الدنيا. أهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران. يعني يحاجان عن صاحبهما. ثم إن الإنسان ذكر ثلاثة أمثال قال كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف وأنهما تحاجان حاجان عن صاحبهما. ومعنى من ذلك أن الذي يأتي هو العمل الذي هو القراءة. إما أن العمل هو نفسه يجسم فيكون على هيئة الغمامتين والغيايتين وهيئة الفرقان من الطير الصواف ويكون ذلك ثوابا يعني لأن فيه فضليل له حصول الظل الذي يقيم إلى الشمس. والعمل وإن كان عرضا أو كان معنى فإنه يقلب أعيانا ويكون له وزن وله شأن كما جاء في الحديث كلمتان حبيبتان الرحمن حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن المعاني أو الأعراف تكون أجساما كما أن العمل الصالح يأتي في القبر على صورة الرجل الحسن عن هيئة الحسنة والعمل القبيح يكون بصورة أخرى. فكذلك سورة البقرة أي قراءتها وآل عمران يأتيان على هذا الوجه وعلى هذا النحو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تحاجان عن صاحبهما. معنى الحديث كما قال الترمذي يعني معنى ذلك أن قال هو أن الثواب وقال يعني جمع من العلم أن الأعمال نفسها يجسم وتكون أجسام. ثم أيضا يعني الثواب الذي هو التضليل حاصل بهذه الأجسام التي جعلت القراءة على هذا النحو وفيه غمامتان وغيايتان وفرقان وطر صواف تضل صاحبها يعني يوم القيامة تضله من حر الشمس. وجاءتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال نواس وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرق. وبينهما شرق لأنهما سورتان يعني شرق يعني فتحة يعني يظهر فيها مثلا شعاع الشمس يظهر فيها يعني معناه أنه منفصل لأنه ليس سورة واحدة لأنها سورتان يعني كل واحدة مستقلة عن الثانية. بينهما شرق يعني شق أو يعني شيء حاصل يعني خفيف يعني يظهر فيه انفصال بعضهما عن بعض. أو كأنهما غمامتان سوداوان. نعم غمامتان سوداوان يعني كثيفتان يعني بحيث يعني لا يحصل بحيث تحجب يعني ما وراء يعني ما فوقها عما تحتها. الفرق بين الغياية والغمامة نعم الغياية والغمامة في الصلاة. أو كأنهما غلة من طير صواف. غلة من طير صواف يعني أنها طير متصل بعضها بعض حصل فيها تضليل من يكون تحتها يعني إما تكون غمام وإما تكون طير صواف متصل بعضها ببعض وهي تغطي وتستر يعني تضل يعني من تحتها عن الشيء الذي يكون فوقها. تجادلان عن صاحبهما يعني تجادلان عن صاحبهما يوم القيامة يعني اللي هما اللي هي قراءة السورتين وليست السورتين أنفسهما وإنما قراءتهما الذي هو عمله. العمل قد يكون ممكن يكون الثواب يصدر في مثل هذه الصورة فيه العمل وفيه الثواب لأن الثواب هو الإغلال أو التضليل وقد حصل بهذا التجسيم لهذه القراءة حتى صارت أجساما يحصل بها التضليل فهو عمل يعني حول إلى أجسام وحصل به الثواب الذي هو الحجب يعني عن الشمس. قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن هشام بن إسماعيل. محمد إسماعيل هو البخاري وهشام إسماعيل هو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن محمد بن شعيب وهو صدوق أصحاب السنن. عن إبراهيم بن سليمان وهو ثقة أبو الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الوليد بن عبد الرحمن وهو ثقة البخاري وخلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جبير بن نفير وهو ثقة البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن نواد بن سمعان رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. البخاري بن المفرد ومسلم وأصحاب السنن. في الباب عن بريدة بن حسين أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي أخرج أصحاب كتب الستة. قال ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته كذا فسر بعض أهل الحديث هذا الحديث وما يشبه هذا من الحديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسره إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهله الذين يعملون به في الدنيا يعملون به في الدنيا هو الذي حصل بسببه هذا الشيء لهذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل وهو في بالنسبة للغمامتين يعني هو في الحقيقة يعني فيه الثواب موجود وهي كون يستر ويذل ويحصل بالتضليل وكذلك أيضا نفس العمل هو جسم وصار يعني بدل ما كان يعني شيء معنوي صار شيء حسي فيصدق عليه أنه قال ثواب لأنه حصل يعني حصل بهذا التجسيم الثواب يعني كما هو معلوم الثواب العمل قد يكون شيء والثواب شيء آخر لكن هنا العمل والثواب في شيء واحد لأن الغمامتين حول وجسم القراءة فصارت غمامتين وفي نفس الوقت ثواب لأنها تضلل. قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن الحميدي لكن لا يلزم ان يكون الثواب يعني هو ان العمل لان قد يكون العمل والثواب شيء اخر تقول كلمتان ثقيلتان في الميزان لانه يعني ثقيله في الميزان ولكن الثواب هو في دخول الجنه وفي الثواب الذي يحصل يعني جزاء على هذا العمل الذي وزن وثقل ورجح. قال حدثنا محمد بن اسماعيل عن الحميدي الحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي وهو ثقه اخرج له البخاري ومسلم في مقدمه واصحاب السنن وابو داود الترمذي والنسائي بن ماجه التفسير. عن سفيان بن عيينه المكي ثقه اخرج اصحابه في السته في تفسير حديث عبد الله بن مسعود قال ما خلق الله من سماء ولا ارض اعظم من ايه الكرسي. قال سفيان لأن آية الكرسي هو كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض. هذا يعني كلام لابن عيينة ما خلق الله من السماوات ولا أرض أفضل أعظم من آية الكرسي ثم قال لأن آية الكرسي كلام الله عز وجل ومعلوم أن كلامه صفة من صفاته ومعلوم أن السماوات والأرض هي مخلوقة لله عز وجل وهذا أعظم من هذا لكن كما قال الشارح يشكل على هذا يعني تخصيص يعني آية الكرسي فإن كلام الله عز وجل آية الكرسي وغير آية الكرسي التخصيص يعني عليها يعني فيه إشكال إشكال الشارع. قال في قول سفيان هذا نظر، فإنه يلزم على هذا أن لا تكون هذه الفضيلة مختصة بآية الكرسي، بل تعم كل آية من آي القرآن، لأن كل منها كلام الله تعالى. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.